كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة في العمر مرة. الشرح: الحج قصد الكعبة بأفعال مخصوصة، والعمرة زيارة الكعبة لأفعال مخصوصة. والحج فرض بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه كفر. وأما مجرد تركه للمستطيع مع اعتقاد وجوبه وفرضيته فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعي رضي الله عنه إلى أنها فرض كالحج، وذهب بعض إلى أنها سنة ليست فرضا. وقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ومعنى فلم يرفث كف نفسه عن الجماع ما دام في الإحرام، بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر. ومع ذلك الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج. فإن قيل كيف يكون ذلك، فالجواب أن المزية لا تقتضي التفضيل، أي أن الحج وإن كان له مزية أنه يكفر الكبائر والصغائر بخلاف الصلوات الخمس، فليس ذلك دليلا على أنه أفضل منها. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يحفظ نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب والجماع، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة من الصغائر ونظرة بشهوة ذهب ثواب حجك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه ينظر إليها أعجبه حسنها، وجعلت هي تنظر إليه أعجبها حسنه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق ابن عمه الذي كان راكبا خلفه على البعير إلى الشق الآخر، ولم يقل له أنت أذهبت ثواب حجك لأنك نظرت نظرة محرمة. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي. قال المؤلف رحمه الله: على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. الشرح للحج: شروط وجوب وشرط صحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، وأما شرط الصحة فهو الإسلام، فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع، ومن الصبي فيصح من المميز بمباشرة الأعمال بنفسه كالبالغ، ومن غير المميز بطريق وليه فيما لا يتأتى منه. فإذا أحرم ولي الصبي الذي ليس مميزا عنه، أي نوى جعله محرما ولو كان الصبي غير حاضر عند إحرامه، ثم أحضره المشاهد أي طاف به الكعبة وسعى به بين الصفا والمروة وأشهده عرفة، صح لهذا الطفل حجه، لحديث المرأة التي أتت بولد تحمله فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا جعل الولي الصبي محرما يفعل عنه ما لا يتأتى من الطفل مثل ركعتي الطواف، ويلزمه أن يمنعه من المحظورات. أما صحة المباشرة فشرطها التمييز وإذن الولي، وأما صحة وقوع الحج عن نذر فيشترط فيه التكليف، وأما وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى فشرطه مع التكليف الحرية التامة. يعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية المكلف المستطيع، فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم، لا يجبان عليه لأن استطاعته في حال كفره كلا استطاعة، لكنه يخاطب بهما خطاب عقاب في الآخرة، وأما المرتد فيخاطب بهما خطاب لزوم، فإن كان مستطيعا في حال ردته ثم أسلم وقد افتقر قبل أن يسلم فبتا في ذمته، ولو مات في زمن استطاعته مرتدا لم يحج ولم يعتمر عنه. ويعلم أيضا أن الحج والعمرة لا يجبان على القن، والقن هو العبد المملوك كله، وكذلك غير المكلف لا يجبان عليه، وكذلك غير المستطيع وإن كان لو تكلف باستدانة أو غيرها أجزأه. وقول المؤلف في شرح الاستطاعة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، معناه أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة نوعان: استطاعة حسية واستطاعة معنوية. فالاستطاعة الحسية أن يجد الشخص ما يوصله إلى مكة ويرده إلى وطنه من زاد وما يتبع ذلك فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه مع الأمن على نفسه وماله. وأما الاستطاعة المعنوية أي الاستطاعة الحكمية، فمنها أن تجد المرأة محرما يرافقها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات. قال بعضهم: لو وجدت ثقة واحدة يكفي لحصول الاستطاعة، فإن كان محرمها لا يسافر معها للحج إلا بالأجرة فيشترط أن تكون واجدة لهذه الأجرة أي قادرة عليها، فلا يجب على المرأة أن تحج إلا بهذا الشرط، فإن لم تحصل على هذا الشرط جاز لها أن تخرج لحج الفرض وحدها. أما لغير الحج الواجب وهو النفل فلا يجوز لها السفر من أجله وحدها ولا مع النسوة الثقات. ويشمل هذا الحكم سفرها لزيارة الأولياء أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لها أن تسافر لغير الفرض من حج أو غيره إلا مع محرم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية بريدا، إلا ومعها محرم. وكل هذه الروايات صحيحة الإسناد. فإذا كان لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم أو زوج لحج النفل وزيارة قبر الرسول ونحو ذلك، فبالأولى أن لا يجوز لها السفر وحدها للتنزه إلا أن يكون سفرها لضرورة، كأن تخاف على نفسها في بلدها، أو لا تجد قوتها، أو لا تجد من يعلمها دينها أي علم دينها الضروري. وهذه الاستطاعة تسمى الاستطاعة بالنفس، وهناك استطاعة بالغير، وذلك في المعضوب الذي قطعه المرض وبينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، فلا يستطيع أن يحج بنفسه ماشيا أو راكبا، فهذا يجب عليه أن ينيب عن نفسه من يحج عنه بأجرة إن قدر عليها، وهذا النائب يجب أن يكون قد حج عن نفسه، أما الذي لم يحج عن نفسه فلا ينوب عن غيره. ويفهم من قول المؤلف فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه أن الحج لا يجب على الشخص إلا إذا وجد زادا للحج فاضلا عن دينه، ولو كان ذلك الدين مؤجلا أو كان ذلك الدين حقا لله تعالى ليس حقا للعباد كالكفارة والزكاة. فإذا كان الشخص عليه في ذمته دين لشخص أو زكاة ما دفعها، وكان لو حج فاته أداء ما عليه من الدين أو أداء الزكاة، فليس بمستطيع. ويشترط كذلك أن يكون الزاد زائدا أيضا عن المسكن وعن الكسوة، وليس المعني بقوله فاضلا عن مسكنه أن يكون له بيت ملك يسكنه، بل يكفي أن يكون ملكا أو مستأجرا يستطيع دفع أجرته. ويعتبر أن يكون المسكن والكسوة لائقين به، فإن كان فوق ما يليق به فهو لا يمنع الوجوب ولا يمنع الاستطاعة، وأما إن كان أقل مما يليق به فيمنع الاستطاعة. ويشترط أن يكون الزاد زائدا عن مؤنة من عليه مؤنته كالزوجة والقريب الذي تجب نفقته عليه كأبيه وأمه الفقيرين، وعن إعفاف أبيه، أي أنه إن كان له أب يحتاج للزواج وكان الابن لا يجد ما يكفي لزاد الحج مع مؤنة تزويج الأب فهو ليس بمستطيع. الله تعالى أكد أمر الوالد، فإن كان الأب بحاجة للزواج ففرض على الولد أن يساعده، فإن لم يساعده فهو فاسق، هذا إن لم يكن للأب مال يستطيع أن يزوج نفسه منه،